فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز تأخير الصلاة إلى قبل انتهاء وقتها بعشر دقائق، وهذا لغير عذر؟ لا يجوز يأخرها عن أول وقتها إذا كان مرتبطا بجماعة. الإمام ما يؤخرها، إذا رأهم اجتمعوا عجل، إذا رأهم تأخروا أخر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. لا يشق على الجماعة ويفرض عليهم وقت معين للإقامة. نعم.